شفت يا ابن القدس والله فعلا. مناوي منك مغفرة يا رب يا رب يا رب يا اللي خلقت النظر من طين ومن ميه وخلقت الحج شرف من طين ومن ميه يا رب يلي خلقت شرف من طين ومن ميه وخلقت النظر من طين ومن ميه وأجريت الرياح في السماء وفي البحور ميه ما تسيبش في البحر سمكة ولا في الجبال حية يا رب لاجل النبي طه زين الأنبياء تطول لنا فابويا الحاج شرف 100 سنة ياللي خلقت البشر وخلقت العذاب ألوان كل العبيد تعبدك بس الوجوه ألوان ياللي خلقت البشر وخلقت العذاب ألوان كل العبيد تعبدك بس الوجوه ألوان كالدب ياللي تقول البشر واحد ده البحر واحد وفي السمك ألوان يا رب واستر عيوبك اذا الاموات قد موست ولم يكن لي في الخيرات من عمل الا الخطايا على ظهر قبح نسيت وفاق قلبك وحدك ردت وقلت بتشمت ليه وافتكرت عشان انساني عشان انساني قلبك وحدك. رديتني قلت بتشمتني وقع كون عشان ساني وقع عشان تورسي لو ما تختي كان بقى صدام تصدق وملمين الأعيان من يطلع للشام يبقى لزوج محلاه قال الفقر ويجن عشت البخيل تخبيني بلاش منه يا بابا بلاش بقى سطوتك والقسوة دي يا بابا جوزني راجل ما هوش مال يكون كريم بلاش من المال ده يعني ماله بخيل قال لا عودة ما اقولك قعدت قدامه يا بنت عشان خاطرنا يا بنت ده الخير جاي لنا لحد البيت يا بنت ده 700 فدان يا وش الفقر يا بنت اللذينه وحنورثه اوام اتحايلوا عليها ابوك فضل يجيني يحيل كتير عليها يحيل كتير عليها الغرب لما جاب لها الشبكة بتاعتها والمغر وحصر ما يحل كتير علينا الغرض لما جاب لها الشبكه بتاعتها والمهر وحظه مهر وحظ رماه والمهر وحظ رماه دخلت له في الحال باليمن والإقبال والعيشة برضو مثال ملهاش لذة وياه. ليه؟ راجل مسن كبير، راجل مسن كبير، جوازة بالعافية، عجوز وماله كتير، عجوز وماله كتير. هي سنها صغير صفتها غير صفتها، صفتها غير صفتها. في يوم بعضهم كده اول ليله ده بص لها وقال لها، قال لها سعاد يا سعاد. قالت نعم يا عريس، نعم اللي كانت شرطه في مرقه اللي ما كنتش على البال يا اخويا، كنا هنعيش مع بعضنا. اسمع الشرط بتاع اللي هقول لك عليه. قالت شرط ايه ده؟ قال لها اولا اي واحد فقير يجي على الباب يديله صدقه لله ممنوع، وباش كل الساعه تقول لي يلا ناكل يلا ناكل كده مشوارش الشغاله، لا لا لا لا لا لا الصبح كده لقمه وحصوه في ملح، الظهر كده نص رغيف، بالليل نبات خفاف. مش كل الساعه بقى تقول يلا عاوزين ندش مش طاحونة شغاله، لا ناكل بالقانون. بعدين كده قال لها بنت يا سعاد، يا سعاد قلت نعم. قال لها بحنا الفرخة الصغيرة ما تبقاش الفرخة اللي بتبيض، بضيتها احسن من ليلتها. هات له حاضر حاضر. قعدوا هما الاثنين للعشا يا حاضرين، نظر لها نظرة عين عطليها نيباه، والقطة كانت جنبه لونا أو حواليه طلب الحنان منه، وقلبه زي القسواه عطفت هي عليها، حطت ليها ما في ايديها عظمة ولحمة فيها، نظر لها بعينه ولي وقال يا حصرتا يا هم يا غل فيها لحمة مستخبي، كان نفسي اقرقشها كنت نوليها، اقرقش بنية وبلاش القطة دي، انا اولى منها بها. عطر السمر بالليل خلتني ما بالك وانا لحظة بطول الليل انت يا السمر ما بيناموش كتير بالليل هو اللي انشغل ولا حد يعرف ينام الليل نام يا خالينا يا محروم من تجل الليل يا ابو قلبي فاضي نام نهار معالي القطر الضحك والنوم يميت القلب حديث عن النبي قد قيل اما عشاق محمد ما بيناموش كتير بالليل لأن مولى الغر بيطف عليهم كتير بالليل احنا سمعنا رواية عن رسول الله بأن ليلة القدر الشنطة بصحابنا البخيل برضه والمغار وحصر مال والمغار وحصر علي في الحال اول ليله هم قاعدين بصينا ولا يا سعاد هيت نعم يا اخويا نعم يا اخويا هلا كنا حنشمع بعضنا نسمع الشرط بتاع اللي حولك عليه تتفضل قول قال لها اولا اي واحد فقير يجي على الباب ممنوع تدور صدقه لله ثانيا مش كل الساعه تقول يلا ناكل يلا ناكل كده مش وش الشغال لا ناكل بالقانون الصبح كده لقمه وحصوه ملح الظهر نص رغيف المغرب كده دماغ خفاف الامر لله في يوم من دبحت له فرخة ثمانة لكن صغيرة شوية قال لا بقى فرح صغيرة ما تبعش الفرخة اللي بتبيض وضيت احسن من ليلتها قعدوا هما الاتنين للعشاء حاضرين نظر لها نظرة عين عطليها نيبة. لا خذ نظر لها نظرة عين من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمانا كنت فيه الخلق وأصبحت عيني بعد الكرى تقول للتسهيد لا ترحل يا فاتنا لولاه ما هزني وجد ولا طعم الهوى طاب لي. واحمد الكربي وائل جبريل عطليها نيبان والقطة كانت جنب نولو أو حوالي طلب الحنان مني وقلبه زي القصوات عطفت هي علي حطت ليها ما في ايديها عظمة ولحمة فيها نظر لها بعيدها وليا وليا حصرة لحمة مستخبى كان نفسي اطرقشها كنت نولدها اطرقش بذي كنت نولدها اطرقش بذي وبلاش القطة دي انا اولى منها بها بلاش بقى سطوتك والقسوة دي يا بابا جوزني راجل ماهوش مالي يكون كريم يا بابا ألف مرة حاج الشرف اللي نورنا وبعزة فرج باوة صاحب الفرج عبد النبي باوة بيمثل على أولاد عمرو يا عم أحمد باوة ويلعب المفهوم رجا باوة ومحمود رضا حي وعبد الجليل حسين باوة والاستاذ بريد حامد باوة وكل عيلة باوة ابو عماد عبد النبي باوة الله وبعد احنا مش هنشطب دلوقتي النهارده الخميس يعني بكره الجمعه حاضر الله يرحمه وانت تشوف تلاقي الجمال انتجا والوضع بقى مكشوف اللي بيحبه حق شرف عايشين سواء ميتين عايشين او ميتين المسا ده ان كنت عاوز الله روح القبر وانت تشوف تلاقي الجمال الزهرة شوف وماتت العيون الجميلة اللي كان مني يوم بيشوف والوجه اللي زار من دفتر الهوى اخاف عليك الا تفهم هذه المعنى وانت جاهله يا من تتعلم العلم من دفتر الهوى اخاف عليك الا تفهم هذه الكلمة وانت جاهله لان علم العليم وعلم عقل وعقل العاقل اختلفا العليم وعقل العاقل اختلفا من الذي منهما قد احرز الشرف فالعقل قال انا الرحمن بي عرف والعلم قال انا الرحمن بي وصف اطلع يا عم الحاج مش بتحتك يا والله لها ناس كنت قبري وانت تشوف طلع الجمال انت غرح والعظمي بقى مكشوف وماتت العيون الجميلة وحروف عبدي خد لك عظة من الحياة والموت وعلم بأني ما فيش داعي سبحانه جل جلاله غير إله واحد أحد معروف يا ابني الطريق انتسد كن مغشوش يا ما ناس وعند النطق ما جاوبوش عجبي على رجل ماشي قوي كده اذا منفوش راح اسكندرية لابو العباس. بالباب ما دخلوش رياض سولت السويت طرد ولا عرفوش راح سيدنا الحسين طرد ولا عرفوش. ولما راح لأم هاشم عملت عليه تحقيق وبحثت في أصل الأساس لا تنسى اسمه الشجو. بين الأدب والأدب الادب وقلة الادب خير. الصلاة على النبي تقعدوا كده شوية والله. اقعدوا يا سيدنا شوية. اقعد يا عم اللي جاب العمود. يا لبيت النبي. وحجة 95 ان شاء الله ربنا يهنينا بألف سلامة بالحج الشرف والمنوفية وكرداسة وبلدنا الحرة وامريكا وايطاليا والنمسا والتفاح ورمز. ابو احمد هم قاعدين كده بصينا ولا اسمع ابحنا الفرخه الصغيره ما تبحش فرخه اللي بتبيض. قعدوا هما الاثنين بياكلوا من قدرهم حيوان اخر طالب الحنان وقلبه زي القسوه عطفت ايه على الحيوان وحطيتها اللي في ايديها. بصينا كده ولا ليه بتعمل لي كده؟ انا اولى منها. انتوا معلش سماع سماع. سبحتك النهارده بس في شرط ده انا هقول لك عليه. ايه الشرط ده؟ بعد كده الدار تسك باب Thank you. فيش حد يجينا لحيوان ولا فقير انسان. يجينا في الشحات سكندر بعد كده الضار تسك باب الضار علينا بالمسمار. مفيش حد يجينا لحيوان ولا فقير انسان. يجينا في المكان شوية وجه غلبان شوية وجه غلبان. خبط على الباب مين بالباب بره سمع اللي على الباب بره بقول ايه اعطيني شيء لله اعطيني شيء لله يحنن مولاك. قالت له يحنن ايه مسكين حن عليه. قال لي جا مفيش لله تربوني قادر. قال لها قادر يعني ايه قادر فينك انت وغيره هو. قال لها كلام فاضي. اماني بين الصار اوريكي بالفقر حصار. اماني بين الصار لو ركب الفقر حصان ما هو حيطلنا. قامت في الحال هي بكرم ونفس سخيه عطت له صدقه بهيه. قال لها روحي طلقه. الاخ خميس الروبي اخر حبيبي وانا سامحتك النهارده بس بعد كده لما نيجي ناكل تسك باب الدار علينا بالمسمار مفيش حد يجينا لحيوان ولا فقير انساني كده في المكان اطلع حاضر الشوايه ده بيخبط مين بالباب بره اسمي على الباب بره بقول له اعطيني معطاك الله قال لي حنن مولاك قالت له حنن ايه قلت له صدق لله قال لها لا مفيش حاجه لله قالت ربنا قادر قال لها قادر يعني ايه يفرق انت وغنوه هو قال لها كلام فاضي انا مالي من صاد لو ركب الفار حصان مش هيطول قامت في الحال هي بكرم نفس سخية فتحت الباب التات اللي وقف على الباب شاب جميل الصورة عطته الصدقة بعد ما عطته الصدقة وهي راجعة بصلك قال لها روح طلقة روح طلقة بالتلاتة ساعة ما رام عليها لمين بصيت وقلت له ايه؟ اعطي الصدقة ده سائل جاي على بابك طلب مروة حرام عليك ليه ترد طلاب ابو سلطان. طبق دساء الجاي على باب طول المراح رب غالك له ترد الدولاب. ألا تعدلي اطرح على فين روح تلقى في الخير. خذ هدومك وياك وسمتك برضه معاك عملت ايه بعطاك سامي اجلك طلقه. خذ هدومك وياك وسمتك مفهوم شوية. يمكن بنته مجوزة واحد غني سيب الباب يخبط مين بالباب بره قلت له تاني سعاد فتح الباب النهار ازرق جاي ليه؟ امال بتقول انت جاي ليه يا بنتي؟ بتلاقي في واحد راجل فقير واقف على الباب بره طالب صدقه لله ما رضيش يديله الصدقه وابتلع طوبه الصدقه رمى على اليمين اداه يدم تحته القسيمه قامت امها بتقول لها النهار ازرق انت اتطلقتي؟ ظهر خمس هلال ظهر خلاص انقلب روحي وفرقينا تسيبي راجل غني في الحي وتجيب ما جيت يضم تحت كل اسيمه شوفيني بلد غير بلدنا لانك انت كده جبت لنا عار وكرشوها من قدامهم. خلي بالك من اللي معاه ربنا والكريم ولا يضام. تركت بلاد اجلك وسكنت بلاد الله صامت وصلت وراضيه باحتكام الله. ساكنة في الصلاة سمت الباب بيخبط مين بالباب؟ سمت الباب عبارة بتقول يعطيني من معطاك الله ما معهاش حاجة. لا مش هو لسه ما جاش. فتحت الباب قلت لها نعم يا ستي تلات سعاد اه طب يعطيني يا بنت حاجة لله. ضربت لها في جيبها تلات جيبها درهمين خد يا ستي من فضل الله. قلت لها الله يزيدك اكرام يا بنت مدى الايام ويحقق لك الاحلام بعريس يرفع لك جاه. ومشيت الصبية وتركت سعاد صايمة هينة سنين معدودة. وفي يوم من الايام سمت الباب بيخبط التات واحدة تانية غير هي. قالت لها نعم يا ستي. قالت لها انت سعاد اه طب ليه طلب عندك طلبك ايه؟ قالت لها ليه ولد جاب الصورة يشبه القمر طالب جوازه بك يا سعاد. قالت لها جواز؟ لا لا لا لا ابدا عشان خاطر النبي. عشان خاطر النبي ده انت بين عليك الكريمه. طب ابنك ده شكله ايه؟ تاجر ويمان هبقوا لفات بي من ايديكي وقال لي دمي هالشربات. انت مش على بالتجارة ولا بالمال، انا ليا سؤال بسيط خالص. سؤالك ايه؟ ابنك هو كده بباوة. ابو عمان يصبح ويمثل على اولاد عمه يقول لاولاد باوة، يعني ابو عمان بيصبح على العريس والفرح والليلة والحق الشرف. ابنك هو كريم ولا بخيل عذر؟ باوة وثلاثين اربعة ان شاء الله عند الشحات ابو محمود بيت باوة والبحيري عشان خاطر بعلنا مصطفى، وبيت باوة صغير وكبير وثلاثين اربعة ان شاء الله، والمعلم جلسة ابو صالح ولا بخيل وذبي. قالت لي هدار حيب على الفقر على الفقر، ابن كتير لحسان بيعطف غلغلبان وبيواسي الحيران ويكره البخلاء. لا بالمال ولا بالدنيا، ابنك ده كريم ولا بخيل؟ قالت لها لا ده ابن كريم بيعطف على الناس الغلابة والمساكين. قالت طب عليك كان الكلام ده صاحبها زوج مليح شاوريه على كده؟ راح شاورت ابنها على كده قال لها الحمد لله بعت لها الشبكه بتاعته والمهر بتاعها وزيعته على الناس الغلابة والمساكين وخشت عليك في الحال. اول ليله بص لها كده وقال لها خلي بالك الاولاني كان بقول لها يا سعاد ايه بقى بقول لها ايه؟ يا سيس يا سيس قلت نعم. قال لها يا ست كنا حنعيش مع بعض نسمع الشرط بتاع اللي هقول لك. قلت له شرط؟ قال لها ما تخافيش عشان خاطر النبي عشان خاطر انا بيت رسول الله. طب قول يا سيس شرط عليك شروط ما تردش السائلين الملح داكي كتير للفقراء والمساكين. شرط علي شروط ما تردش السائلين الملح ذاكي كتير للفقراء والمساكين. قالت الحمد لله بحب الفقراء والمساكين الحمد لله. استنى قول الحمد لله في السراء والضراء. الحمد لله وهو يعطي من ينمه وهي تعطي من ينمه ومالهم كله لله وخيرهم بيزيد سنين معدودة. في يوم وزبادة وتنورنا في كرداسة يا غالي. في يوم جوز هذا كان زعلان. انت مالك زعلان كده ليه؟ قال لي حرام عليك. ايه يا اخويا، هو انا خسرت حاجه في مالك؟ قال لها لا، واقف والباب سائل، حرام عليك جعان. انت السيد يقف على الباب بره لما يطلب مني شيء لله؟ انت الشيء ما رضاش. بتعمل ايه؟ لحمه على النطق كان حاجه للصور لسه ما سوتها. قاعد وطلب الاكل وياه وهي عملت ايه؟ ملت القلاب، ملت القلاب جنب الفرخه المقليه، اصنف طعام شهيه، طلعت خملاويه، طلعوا هما الاتنين وضعوا الطعام امامها، نظرت الزوجه اليه لمحت اوصافه فيه، صرخت وبكت عليه، لا اله الا الله يا حول الله يا عظيم، دخل الجوز القديم وبقى حال عظيم وبقى على الله. يوم جثة جاي من برا دخل زعلان. انتوا مالك زعلان ليه؟ مكشر ليه؟ قال لها وليه حرام عليك يبقى انت قاعد كده وسيب واحد سيل واقف على الباب بره؟ زمان وجعان. انتوا السيل واقف على الباب بره لما جه يطلب مني الشيله اشتكيت الشيله ما رضاش. بتعمل ايه؟ لحم على النار. قاعد وطلب الاكل وياها وهي ملت القله ميه، وطلع هما الاثنين وضعوا الطعام قدامه، نظر في الزوجه اليه اللي واقف على الباب بره، بكت قوي وصرخت قوي، وقلت يا اللي بره يا يا اكتر مني مرات، وديت لك وقت، وديت لك وقت تفكر، اكتر مني مرات، وديت لك وقت، وديت لك وقت تفكر، اكتر مني مرات، وديت لك وقت، وديت لك وقت تفكر، اكتر مني مرات، اكتر من مرات. اكثر من ياللي بره وبكت الطويل. صبرت سنين لا صبرت سنين لا صدق شريف دنياه يا ويله كشفهم على بابا الهشم وجدوه على طوله لا ضب رجل ولا في القبر رحاله الا دي ريحه زكيه من الجنه ريحاله الراجل اللي اقام الليل على حد خط يزور النبي خط النبي وبسمع والبكا ملزمني وراك بعد الكلمات وبسمع والبكا ملزمني لازم تغني وتسمع يا حاج شرف كرمك يدوب ده انت القمر واحنا اللي جوه لو ما كنتش انا تعبان لارقص واغني كما التعبان لو ما كانش صوتي مغلق لخلي النايم يتقلق وطول ما انا مع الحاج شرف عمري ما فلق يا حاج شرف يا مقعدنا احنا تسمعنا ابرامي ابوك شرف قال لها مين اللي وقف على المنبر رضيت لجوز الاولاني خليل قال لها ايه يا عبيبي اسمعي حالتي وصفي حكايتي انا وعظيم وعظمها والله ما تعرفش انا مين. انا السائل بيقين سبب حلف اليمين وطلقك يوم القار. قالت ما جبت المال ده منين؟ قال لها من الراجل مين بتاعك بقى؟ ما سالتش مخلوق وسالت ربنا. انا خدت بعضي بقى من يومها وانا سايل عملت كل الحيل وجمعت مال سايل علشان اتاجر ربحت تجارتي وانا سايل وعرفت ايه السبب يومها وانا سايل. صبحيه مقدسه والله سيدنا الحسين وكل عمركم بخير والسلام عليكم ورحمه الله. طريق النمل عطيني في بحر غويط ماله قرار او الطيار ملك الانوار عديني مغرم بحب النبي يا مين يوديني امان عليك يا بهش زي ما تربيت تربيني واحسن البيت يا بابا وعلمني امور ديني لحسن امين في الطريق يجي الغير يا ربي دراجل اللي اقام الليلة لي يا ليلة لي ويكون روحي فلا فلا ديني كتبوا للرجال في جنة الخلد فدا ديني ده الصبر عقب وفرج شايف ذنوب كتير قوي وروح منك بتطلب اتيجا يوم للخير بحياتك جلال عزك افتح لي باب جنوب بحياتك جلال عزك افتح لي باب جنوب يا عيني الدنيا لهوي. نهيانا واخدانا وهي فانية ولا لها معنى مهما يطول الأجل. أمانة أمانة أمانة أمانة عليك يا قبر ليلة وحدتي فيه، هنيني لأخي اللي سالي ولا أنس كان بيسليني يا طرقاتي فيك وسنيني راح ابقى اقول ايه راح ابقى اقول ايه وانا ماسك الكتاب بيدي يا كتر نومي نومي يا نومي يا رحبا وليه رحبا وليه رحبا وليه لما الملكين يسألوني أبكي بحرقة وأقول المولى يحكم والخلق مجموعين ان روحوا بالسلامة حقول يا نهار عيدي. Dream. صلاتي على الدنيا يا نبى غريب في واجهك ورغم الحن مكريني إن كنت زوّقني المحال كل عين لها معنى اللي ما يعرفش معنى ما هوش معنى اولاد بكل معنى